يقول السائل: إذا نظرت في ذنوبي يوسوس لي الشيطان أن الله تعالى لا يغفرها وإنما هي ذنوب عظام، وإذا نظرت إلى رحمة الله يكون الأمر مخالفة، فكيف أواجه هذه الوساوس؟ هذا شيء طبيعي، ولعل هذا هو الأنسب، وأن الإنسان إذا نظر إلى ذنوبه يخشى الهلاك، وإذا نظر إلى رحمة الله يرجو الخير، ولكن عليه أن لا يقنط من رحمة الله. فالإنسان لا شك أنه إذا نظر إلى ذنوبه يعلم أنه مستحق العقوبة، وهذا يوجب الخوف، وإذا نظر إلى رحمة الله يرجو الخير، وهذا يوجب الرجاء. فلعل هذا خير، لكن إذا كان هذا يحمله على اليأس والقنوط فلا شك أن هذه وساوس. وأما إذا كان هذا الحال الذي وصفه السائل يحمله على الاجتهاد في الطاعة والتوبة من الذنوب والخطايا فهذا خير. يقول السائل: بعض الناس يقول أردت أن أتوب ودعوت الله تعالى وتضرعت إليه لكني لم أوفق، فهل هذا معناه أن العبد أراد التوبة وأراد الله خذلانه؟ من علامات الخذلان أن يظن أن الله لم يستجب له، لأن الإنسان يرد يقول دعوت ولم يستجب لي، لماذا تقول هذه الكلمة؟ بل استمر على الدعاء وأيقن الإجابة. والإنسان يحرم الإجابة يقول دعوت ولم يستجب لي، هذا تلبيس من الشيطان، وأنت لا تدري الإجابة متى تكون. الله عز وجل لما ذكر الأنبياء والرسل فاستجبنا له، قال بعض العلماء: ما استجيب لبعض الأنبياء إلا بعد 40 سنة أو بعد 10 أو بعد 7 كما قيل في بعض الأنبياء. فلا تظن الآن عندما يذكر القصص في القرآن دعا فاستجبنا له أنه دعا اليوم استجاب الله له غدا. يقال أن يعقوب دعا 40 سنة في رد يوسف فرده الله عليه 40 سنة ولم ييأس. فهذا من تلبيس الشيطان، بعض الناس يقول دعوت ولم يستجب لي، ودعوا وأيقن الإجابة وأبشر بخير وسيستجيب الله لك، لكن لا تعجل. يقول السائل: ما الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري وقوله أصلح لي آخرة التي فيها معادي، ما العلم بأن صلاح الدين يكون معه صلاح الآخرة، فلماذا فرق بينهما صلى الله عليه وسلم؟ لعله صلاح الدين هو الأعمال الصالحة في الدنيا، صلاح الآخرة باعتبار ما سيكون من الحساب يوم القيامة. ومسألة: هل يجوز إخراج زكاة المحاصيل الزراعية نقدا كأن يبيع المحصول ثم يخرج مقدار الزكاة بما يقابل ذلك المقدار من المال؟ لا، كل الأموال الزكوية إذا دلت الأدلة على إخراج المال الزكوي من جنسه يخرج من الجنس، حبوب من جنسها، بهيمة الأنعام من جنسها، ولا يتصرف. يقول السائل: هل النهي عن إسبال الإزار للرجال نهي تحريم أم تنزيه؟ نهي تحريم، لأنه جاء في الحديث ما زاد عن الكعبين في النار، في الحديث أن الله لا ينظر إلى من جرى ثوبه خيلاء، وهذا لو كان أمر مستحب لما ترتبت عليه العقوبة. يقول السائل: هل يحتج بخبر الآحاد في باب العقائد؟ نعم بلا شك، هذه عقيدة أهل السنة أن أخبار الآحاد إذا صحت من نقل العدل الضابط عن مثله فإنه يحتج بها في مسائل الاعتقاد وفي غيرها، ولو لم يؤخذ إلا بالمتواتر لطرح الناس كثير من السنة وتركوا كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل عدم الشهادة إلى أحد بالنار خاص بأهل الملة أم تشمل الكفار الأصليين؟ بعض العلماء يعمم يقول أن كل معين لا ينبغي أن يقطع له بجنة ولا نار، لأن الحجاب ليس لنا. وأما أحكام الدنيا، نعم، من مات على الكفر معامله معاملة الكفار، من مات على الإسلام معامله معاملة المسلمين، لكن هؤلاء الذين متوه في المساجد وهم راكعون ساجدون هل تشهد لهم بأنهم في الجنة؟ يموتون ساجد في المسجد خلف الصف خلف الإمام، لا نشهد لهذا المؤمن بأنه في الجنة. قال العلماء: فكذلك الكافر الأصل أنه في النار، لكن هذا المعين لا تدري لعل له حجة، لعله مجنون، لعله معتوه، لعله ما بلغت في الدعوة، فمن الناس من تكون له حجة عند الله يوم القيامة، فلا يقطع لمعين. وأما معاملة الدنيا فكل من مات ظاهره الكفر يعامل معاملة الكفار، ومن مات ظاهره الإسلام يعامل معاملة المسلمين. يقول السائل: هل ورد شيء في فضل الصلاة في الروضة؟ ما ورد شيء خاص، ولكن ورد فضل الروضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال العلماء: هذا دليل على فضل العبادة فيها، لأن إذا فضل المكان أو الزمان فضلت العبادة فيه. يقول السائل: كيف يحضر العبد النيات الصالحة كلها في نفس العمل كالنيات الأربع في طلب العلم؟ هذا باستشعار الثواب. أعظم ما يحفز على النية احتساب الأجر عند الله. الإنسان ما يحب أن يعمل عملا ويضيع، فإذا احتسبته عند الله هذه هي النية وهذا هو الإخلاص. يقول السائل: شخص وكلته أن يساعدني في لدفع مال فأخذ المال وهرب، فهل أستطيع أن أوكل الله عليه؟ أن تستعين بالله على أن يعيد لك المال، تدعو الله، ما تقول أوكل الله، وإنما تتوكل على الله، تتوكل على الله في إرجاع مالك، وإذا توكلت على الله بشر بخير. نعم. يقول السائل: أحيانا أكون مارا في الطريق تاليا للقرآن، فيمر بي شخص، هل أقطع القراءة وأسلم عليه؟ وإذا سلم هو أولا كيف أرد؟ نعم، ترد عليه، لأن رد السلام واجب، ولأن هذه من الأداب، وما يفوت يترك العمل الذي لا يفوت ويقطع من الذي يفوت، مثل متابعة المؤذن، مثل رد السلام. نعم. يقول السائل: ما معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن من عرف اللغة العربية وتكلم بها لا يجوز له أن يتكلم بغيرها؟ يعني أنه في المقام الحديث والتخاطب إذا عرف اللغة العربية فهي أفضل من غيرها، وهي لغة القرآن، فإن ينبغي له أن يتركها لغيرها، وهذا عند عدم الحاجة. أما مع وجود الحاجة مخاطبة من لا يعرف اللغة يخاطبه بما يعرف. وهذا يوجه إليكم سؤال استفسارا، يقول: ما هو أعظم وهو أحسن كتاب استفدت منه كثيرا؟ كتب كثيرة، وأعظم كتاب كتاب الله، ليس هناك أنفع ولا أعظم ولا أقوى في زيادة الإيمان واليقين من تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. قل سائل: ما حكم كلام الدنيا في المسجد؟ كلام في المساجد في الدنيا مكروه، إنما أقيمت المساجد بذكر الله. يقول السائل: أحيانا عندما أقرأ كلاما عن إحضار القلب حال الدعاء وكونه شرطا في الإجابة أصاب بعض الفتور عن الدعاء، فما توجيهكم؟ ما داوم الدعاء مع التوكل على الله أن يعينك، استحضر النية، والدعاء مغنم عظيم، لأنك تطلب ويقال لك استجبت لك. فهناك من يدعو الله عز وجل بمطالب عظيمة لا يقوم من مقامه إلا وقد استجاب الله له، فأي خير أعظم من هذا الخير أن يتوجه إلى رب العالمين بيده الملك والخير، توجه إليه ويطلب: يا رب كذا وكذا، أعطني كذا وكذا. فإذا وافق ساعة إجابة استجاب الله له، قام من مجلسه وقد تحقق له ما يريد. يقول السائل: متى يبدأ الحاج بالعمرة؟ العمرة مشروعة في كل وقت، إذا كان يقصد عمرة متمتع في الحج فإنه يحرم بها في أشهر الحج ويبقى على إحرامه، وأما إذا أحرم بها قبل الحج فالأولى أن يتحلل من عمرة ولا يكون متمتعا. يقول: وهل يعتزل النساء بمجرد الوصول إلى المدينة أو بعد الإحرام إذا كانت العمرة ستبدأ من أبيار علي؟ لا، هذا خطأ يقع في بعض الناس. يظن بعض الناس أنه إذا سافر للعمرة وجاء إلى المدينة أنه يمتنع من زوجته بمجرد خروجه من بلده، هذا غير صحيح، إنما الامتناع من النساء عند الإحرام بالعمرة، أما في وقت إقامتك في المدينة فإن هذا مباح، وكذلك لو تحلل من عمرته في عمرة متمتع وهو في مكة قبل الحج فتباح له زوجته حتى يحرم بالحج. نعم. يقول السائل: إذا كان علي قضاء ثلاثة أيام من الصلاة فكيف أقضيها؟ تقضيها مرتبة في الوقت الذي تتمكن منه، ليس كما يظن البعض أنه يقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، متى ما تمكنت من القضاء فاقضيه مرتبا. أول فريضة يعني فاتتك مثلا الظهر تبدأ به الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر من اليوم الثاني وهكذا إلى أن تنتهي من هذه الصلوات التي فاتتك. يقول إذا كنت إماما في صلاة وفي أثناء الصلاة ذكرت أني ما صليت الوقت القبلي فماذا أفعل؟ الذي يذهب أن الصلاة تنعقد بالوقت السابق، وإذا كنت حينت النية فأتمم صلاتك الذي أنت فيها ثم تقضي بعد ذلك الصلاة الأولى ثم تقضي الصلاة الثانية، لأن المأمومين لهم حرمة، فأتم الصلاة وصلاة صحيحة ثم إذا أردت الاحتياط تؤدي الصلاتين الأولى ثم الثانية، لأنك في وقت لم تقضي فيها الأولى فلا تصلي الثانية حتى تقضي الأولى. يقول سائل هل السجود لغير الله تعالى جهلا يعذر به العبد؟ السجود لغير الله شرك، ولكن إذا كان جاهلا فهو معذور بجهله، ولا يعني العذر بالجهل أن الحكم تغير، الحكم واحد، لكن الجاهل إنما عذر بجهله إذا كان جاهلا. يقول السائل ما معنى النكبات في قول المصنف وما معنى يوطن نفسه؟ النكبات يعني جمع نكبة، وهي ما يصيب به الإنسان من المصائب والبلاء، وتوطين النفس هو تعويد النفس، وأن يعود نفسه الخير.